ألم أخبرك بأنهم قوم بهت بحديث رواه البخاري؟ ألم أخبرك يا رسول الله أنهم قوم بهت كانوا في الإسلام يقولون هو عالمنا ابن عالمنا وحضرنا ابن حضرنا، فلما علموا بالإسلام قالوا شرنا ابن شرنا وجاهلنا ابن جاهلنا. في رواية ثالثة عن عبد الله بن سلام قال لما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت فطرته واسمه وزمانه الذي كنا نتوقف له، فكنت مسرا بذلك فجعلت الامر فيه حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه، فلما نزل فيها في بني عمرو بن عوف اقبل رجل حتى اخبر بخطوبه وانا في راس نخله لي اعمل فيه، اي كان يرعى نخله له، وعمتي خالده بنتي حارث تحتي جالسه. فلما سمعت الخبر بخصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم كبرت قلت الله اكبر، فقالت لي عمتي حين سمعت تكبيري طيبك الله والله لو كنت سمعت بموسى بن عمران قابلا ما يشق على ذلك. قال ابن سلام فقلت لها اي عمة هو والله اخو موسى بن عمران وعلى يديه بعث بما بعث به. فقالت عمتي اي ابن اخي أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يبعث مع نفس الساعة؟ قال فقلت لها نعم. قالت فذاك إذن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن سلام ثم خرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلم. فكما تكون الأمانة كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا أسلم الرجل فواجب عليه أن يسعى إلى أبنائه وإلى زوجه وكل من استرعاهم الله رعيته يأمرهم جميعا بأن يسلموا لله جل جلاله، وإن كانوا جميعا على معصية فإذا أمر الرجل بأمر الله عز وجل فعليه أن يأخذ بأيدي أبنائه بل وزوجه وكل من استرعاه الله رعيتهم فيأخذهم جميعا إلى مرضاة الله عز وجل. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فإذا أسلم الرجل فواجب عليه أن يسعى إلى أبنائي وإلى زوجي وكل من استرعاهم الله رعيته أمرهم جميعا بأن يسلموا لله جل جلاله، وإن كانوا جميعا على معصية فإن اهتدى الرجل بأمر الله عز وجل فعليه أن يأخذ بأيدي أبنائي بل وزوجه وكل من استرعاه الله رعيتهم فيأخذهم جميعا إلى مرضاة الله عز وجل. قال ابن سلام فأسلمت ثم رجعت إلى أهل بيتي فأمرتهم فأسلموا. قال ابن سلام لكنت إسلامي عن اليهود ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له يا رسول الله إن اليهود قوم بهت وإني أحب أن تذكرني في بعض بيوتك تغيبني عنهم ثم تسألهم عني حتى يسألوا كيف أنا فيه قبل أن يعلموا بإسلامي. قلت بذكري الصحابي الجليل هو ما زال حبرا من اكبر اليهود فاسلم، ويخشى ان اليهود اذا علموا بالسامي ان يعيبوا فيه امام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاراد ان يعلم النبي مكانته اولا بين اليهود حتى اذا اسلم عبد الله بن سلام وحسن اسلامه علم النبي قدره في الجاهليه وقدره في الاسلام. يا رسول الله أحب أن تدخلني في بعض بيوتك تغيبني عنهم ثم أسألهم عني حتى يخبروك كيف أنا فيهم قبل أن يعلموا بالإسلام، فإنهم إن علموا بي بهتون وعابون. قال ابن سلام فأدخلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض بيوتي فدخلوا عليه دخل اليهود فكلموه وسألوه، ثم قال لهم النبي أي رجل الحصين بن سلام أي أي رجل فيكم الحصين بن سلام ما مكانته وما قدره؟ قالوا سيدنا وابن سيدنا. ترد معي تلك الكلمات التي يصف بها اليهود عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قالوا سيدنا وابن سيدنا وحبرنا وعالمنا على الإسلام، فلما فرغوا من قلبهم خرجت عليهم بينها من مفيدها. فقلت لهم يا معشر يهود اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة باسمه وصفته، فإني أشهد أنه رسول الله وأؤمن به وأصدقه وأعرفه. فقال ثم وقعوا في شتم عبد الله بن سلام. قال فقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أخبرك يا رسول الله أنهم قوم به مثل بدر وكهف وفجور. قال ابن سلام فأظهرت إسلامي وإسلام أهل بيتي وإسلامت عمتي خالدة بنت الحارث فحسن إسلامها. وتعايش عبد الله بن سلام مع القرآن والسنة، تعايش مع القرآن والسنة قلبا وقالبا. وهو الذي كان ينتظر تلك اللحظة الخالدة منذ زمن بعيد، بل هو الذي كان يرفع أكف الضراعة إلى الذي يسمع أبيب الدولة السوداء تحت الصخرة السماء في الليلة الظلماء. هو الذي كان يرفع أكف الضراعة إلى الله جل جلاله أن يطيل في عمره حتى يأتي عليه اليوم الذي يسلم فيه قلبه وتسلم فيه جوارحه لله جل وعلا. بدا عبد الله بن سلام حياة جديدة وكأنه لم يولد إلا في تلك اللحظة. تسلم قلبه، تسلم جوارحه، عاش السعادة كلها، وكأن الكون كله أصبح يهتف بحمد الله وأصبح يهتف شكرا لله جل وعلا. وقلب عبد الله بن سلام يتجاور مع هذا الكون حمدا وشكرا لله جل وعلا. وقبل أن نستكمل تلك القصة المباركة نقف مرة أخرى كعادتنا مع تلك الأوسمة التي وضعها الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم على صدر هذا الصحابي الجليل المبارك. في حديث المتفق عليه عن سعد بن ابي وقاص انه قال ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لاحد يمشي على وجه الارض انه من اهل الجنه الا لعبد الله بن سلام. قال وفيه نكتت هذه الايه وشهد شاهد من بني اسرائيل على مثله الى اخر الايه. وها هي القصه التي نزلت فيها تلك الآية الكريمة المباركة. ففي الحديث الذي رواه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وفي الصحيح نحوه من حديث أنس أخرجه البخاري عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال انطلق نبي الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه حتى دخلنا كنيسة اليهود. فقال حبيبه صلى الله عليه وسلم أروني يا عشر يهود إثنى عشر رجلا يشهدون أن محمدا رسول الله يحط الله عنكم الغضب. فأسكتوا فتكلم منهم رجل واحد ثم أعاد عليهم النبي القول مرة أخرى فلم يجبه أحد. فقال صلى الله عليه وسلم والله لأن الحاشر وأنا العاقد وأنا المصطفى آمنتم أو كذبتم. والحاشر هو الذي يحشر الناس خلفه وعلى مدته دون مدته وجهه، والعاقب هو آخر الأنبياء صلى الله عليه وسلم. والله لأنا الحاشر وأنا العاقب وأنا المصطفى آمنتم أو كذبتم. فلما كان يخرج النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل هو عبد الله بن سلام، قال رجل كما أنت يا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم نظر إلى اليهود فقال أي رجل تعلمون فيكم؟ قالوا ما فينا أعلم منك، أي أنت أعلم الناس فيه. قال ابن سلام فإني أشهد بالله أنه نبي الله الذي تجدونه في التوراة. فقالوا كذبت، فقالوا كذبت. فقال